إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بعدما تكلمنا في الخطبة الماضية عن تحريم دعوة الجاهلية والتعصب للأعراق والألوان والقبائل، نتكلم اليوم عن وسائل تقوية الأخوة بين المؤمنين. أيها الناس، اتقوا الله تعالى وآمنوا به، وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالقرآن الكريم والسنة الشريفة، وافهموهما بفهم سلف هذه الأمة، وهذه هي سفينة النجاة، فاركبوها لكي تنجو من الضلال والحيرة والاضطرار والعذاب في الدنيا وفي الآخرة، وكونوا على هذا التمسك في جميع شؤون الحياة، في العقيدة والعبادات والمعاملات وفي الأخلاق وفي جميع التصرفات والعلاقات، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأظهروا هذا التمسك، أظهروه في حياتكم ولا تخجلوا. قال تعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. يجب أن يظهر علينا الإسلام كما تظهر الصبغة على الجدار والثوب، ولا تخجلوا بأنكم مسلمون، بل اعتزوا بذلك. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: يا رسول الله، أوصني. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. فيجب أن يظهر علينا الإسلام وتظهر علينا الأخلاق، أخلاق الإسلام، حتى إذا رآنا الناس تذكروا الدين وتذكروا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. رواه الحكيم الترمذي، وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن من الأصول والواجبات في الإسلام الأخوة في الله، والمحبة في الله، والولاية لله، وتقوية ذلك وتثبيته وتحسينه، لأن تلك الأخوة عمل يدخل الجنة، ويرضي الرحمن، ويغضب الشيطان، ويكسر ظهور أعداء الإسلام، وهي نعمة عظيمة. الأخوة بين المسلمين نعمة عظيمة. قال تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين فيه، وحقت محبتي للمتواصلين فيه، وحقت محبتي للمتناصحين فيه، وحقت محبتي للمتزاورين فيه، وحقت محبتي للمتبادلين فيه. المتحابون في على منابر من نور يغبطهم، أي يستحسنوا مكانهم، يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء. رواه أحمد والطبراني وغيره. وهو حديث صحيح. فاتقوا الله يا عباد الله، وتمسكوا بأخوة الإسلام، واحذروا الأخوات العصبية التي تدعو إلى النار. غفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن الأخوة في الله والمحبة في الله عمل عظيم يوصل إلى الأجر الكبير وإلى السعادة في الدنيا والآخرة، وبها نتعاون على البر والتقوى، وبها نحارب أعداءنا أتباع الشيطان. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك الرسول صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. متفق عليه. عباد الله، هناك وسائل نقوي بها أخوتنا حتى نحافظ عليها، وحتى ينصرنا الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. منها أولاً: الأخوة تكون لله وليس لمصلحة دنيوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سر أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. رواه أحمد وهو حديث صحيح. ثانياً: حسن الاختيار. عليك أن تختار الجليس الصالح والصاحب الصالح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود وغيره وهو حديث حسن. ثالثا: أن تخبره بأنك تحبه، بل يستحسن أن تأتي إليه في منزله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب أحدكم أخاه فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه لله. رواه أحمد وهو حديث حسن. رابعا: المعاملة بحسن الخلق وبشاشة الوجه والكلام الحسن، واجتناب ما يغضبه كالتحقير. ما تحقرش خوف، ما تقولوش واحد المغندف، يا واحد القبلي، يا واحد العربي، يا واحد القبيلي، يا واحد الكحلوش، كذا خطأ. لا تحتقره. يا واحد القصير، يا السمين، لا تحتقره. لا تستهزئ به، لا تمزح معه المزاح الذي يؤدي إلى الأذى. لا تفتخر عليه، لا تسيء الظن به، لا تخوفه. خامسا: لا تستمع إلى من يغتاب أو يبلغك النميمة عنه، بل دافع عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دب عن عرض أخيه بالغيبة، يعني ما كانش حاضر، كان حقا على الله أن يعتقه من النار. رواه أحمد والطبراني وهو حديث صحيح. سادسا: أعينه على الخير وقف حاجاته قدر الإمكان، فإن لم تستطع فادع له وشجعه. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. رواه الطبراني وهو حديث حسن. سابعا: زره في الله. ثامنا: عليك أن يظهر عليك السرور بأفراحه، وأن تبرك له، وأن لا تحسده. وإذا حزن فشاركه وخفف عليه. ثامنا: احفظ سره واستر عيوبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ستر عورة أخيه المسلم ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة. رواه مسلم. خاصة إذا كنتم مسافرين، بعض الناس يكونوا مسافرين وينامون مع بعض في مكان واحد، واحد منهم مثلا يظهر منه عيب في أثناء نومه، يشقر ولا يظهر منه فيجي عند أصحابه يقول لهم: فلان سافر معايا يشكر ويفعل كذا ويفعل كذا، لماذا لا تشكر أخاك؟ تاسعا الهدية، قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث حسن. عاشرا احتمل خطأه واعف عنه وقلل الغضب معه. 11 احفظ المودة القديمة، يعني صار بينكم خلاف ولا افترقت من أجل ظروف الحياة، ما تنساش الفضل تاعو. بعض الناس يختلف مع أخوه خلاص يمحي كل شغل تاعو، والله تعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. 12 لا تهجره، لا تهجره من أجل أمور الدنيا، لا يجوز أن تهجره فإن كان ولا بد 3 أيام فقط باش يروح الغضب، والأفضل أن لا تهجره. 13 لا تخنه. 14 ذكره إذا نسي وأعنه إذا ذكر. 15 آثره على نفسك. 16 أجب دعوته، فإن لم تجب دعوته فبين له العذر. 17 إذا مرض فعده وخفف عليه وادع له. 18 إذا وقع بينكما حصان فسارع إلى الإصلاح. 19 لا تمن عليه، لا تمن عليه بما فعلت من خير. 20 لا تكذب عليه، هناك أعمال كثيرة وهناك وسائل كثيرة لكي نقوي قوتنا، ومن لم يكن من الصالحين فعلينا أن نسعى حتى يصير من الصالحين بالتعاون وبالدعوة إلى ذلك. ثم يا عباد الله اعلموا أن أعداءنا أول ما يفعلون هو أن يفرقوا بين المسلمين، قبل ما يكون عنده يعتمد على السلاح تاعه أول حاجة يفعلها يفرق بين المسلمين، فإذا ضعف سهل عليه أن يهجم على المسلمين. فعلينا يا عباد الله أن نقوي قوتنا حتى يهابنا عدونا ولا يتصرف في بلاد المسلمين كأنه يقطع خبزة تاع حلوة تاع باتيسري. الآن الكفار الأعداء بلاد المسلمين دايرينها قدامهم شغل خبزة تاع باتيسري ويقسموها بما يحبوا. لماذا؟ لأنهم رأونا ضعافا، دخل بيننا الوهن ودخل بيننا التفرق. فعلينا أن نقوي إيماننا وأن نقوي قوتنا، عند ذلك لا تفكروا بالنصر فإن النصر سيأتي، بل إن أولئك الأعداء يصيرون يخافون منا إذا سمعوا منا أننا نتحرك لكي نقاتلهم. أما إذا كنا متفرقين فإنهم يعبثون بنا ويعبثون باقتصاداتنا ويعبثون بأراضينا. فعلينا يا عباد الله أن نقوي أخوتنا، ومن كان ضالا فعلينا أن نرده بالحكمة وليس بالشتم والسب والشتم والتجريح، بل علينا أن نحسن إليه بالكلام والعمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم يا رب العالمين انصرهم على القوم الكافرين، اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين، اللهم ارزقنا ذرية صالحة تنفعنا في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظنا من سيء الأسقام، اللهم احفظنا من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين، اللهم يا رب رد كيد الكافرين إلى نحورهم يا رب العالمين، اللهم من أراد تقسيم بلاد المسلمين أكثر مما هم منقسمون فقسم أمره وقسم بلاده وأنزل عليهم الفتن والاضطرابات وأشغلهم عنا يا رب العالمين، اللهم رد الحقوق الى المسلمين وردهم الى دينك ردا جميلا. اللهم وفق اخواننا الفلسطينيين لكي يتوحدوا على كتابك وسنه رسولك صلى الله عليه وسلم ولا يختلفوا عن الاختلاف المذموم يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم يا رب اسقنا غيث المغيث. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. انبه الى شيء ان بعض الناس يديروا صلاه الاستسقاء. قبل ما نديروا صلاه الاستسقاء كان واحد الهضره على الدور، لعلها بسببها كانت راح تجي الامطار وبعد ما جاش. وشنا هي هذه؟ يقول لك كي شفتوا الارصاد الجويه راح تجي المطر زعما تسقوا صلاه الاستسقاء. لعله هذا الكلام هو اللي رد. هذا خطا يا جماعه. اذا كان صح شفنا المطر راح يجي ودعينا المطر يجي بالدعاء افضل. احيانا ربي ياخر المطر بسبب ماذا؟ باش ندعيوه، لان ربي يحب الدعاء. من هذا الهضره هذه تاع ايه كي شفتوا الارصاد الجويه ثلوج زعما قلتوا لنا صلاه صلوا صلاه هاي ما جاش. لعله بسبب هذا الكلام. لو رايت مثلا اباك كان مسافرا بعد شفتوا راهو جاي، شفتوا على بعد كيلومتر راهو جاي، انا راهو جاي خلاص هاو قدامي هاو جاي، وقلت يا ربي جيبه بالسلامه، لانه ممكن ما يجيش، وكي يجي بالدعاء يكون افضل من يجيب له دعاء. اذا علينا ايها الاخوه ان نبتعد عن هذه الكلمات التي قد يؤاخذنا الله تعالى بسببها. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.